انا اصلي انا اصلي مثلا ركعتين في الظهر القبليه او البعديه، احببت خلال الصلاه ان اجعلها اربعه، يجوز؟ يجوز. يجوز. ما مدى اتساع النيه يعني في المجال هذا؟ النوافل خطب سهل، في الفريضه ما يصح النوافل فقط. نعم.